بالإيمان والإسلام والقرآن والصيام. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وشهر رمضان وأذاقنا حلاوة الطاعة وأنزل معونته ومؤونته حتى صار الظمأ ريا فابتلت العروق بالطاعة والإيمان وثبت الأجر بالصدق والإخلاص وأحسسنا بالشبع ونحن جائعين فتغذت القلوب وطعمت الأرواح وامتد شهر رمضان شهورا وامتدت معها المعونة والمؤونة من الله لصار عذابه عذبا وليله نورا ونهاره ذكرى ولعلمنا قولة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يوم أن جاءه رمضان فواصل ليلة ثم ليلة ثم ليلة والناس يشهدون وأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم لأنه قدوة للضعفاء قبل أن يكون قدوة للأقوياء فقال لا تواصلوا ونهى عن الوصال وقال لست كهيئتكم إنما أبات ربي يطعمني ويسقي. وقال العلماء هذه سقيا الروح سقيا الطاعة فالروح لها غذاء غير غذاء الأمعاء المعدة والأمعاء ولو كان يعني أبات ربي يطعمني ويسقيني الطعام المعروف والشراب المعروف لم اعتبر مواصلا للصيام ولا يعتبر صائما. الذي يأكل طعاما ماديا ويشرب شرابا ماديا فهو مفطر وليس صائم، إنما هو كان صائم في الليل وصائم في النهار ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام. إذن الغذاء والشراب الذي كان يعنيه هو هذا الذي أنتم تحسونه في نهار رمضان وأنتم صائمون، ألا تجدون لذته؟ ألا تحسون أمسه؟ ألا تستشعرون رحمته وبركته؟ وأحدكم عند الإفطار يقول الحمد لله لا عطش ولا جوع، الحمد لله على رمضان، الحمد لله على الصيام، وكلكم تغمره البهجة والفرحة. وهل يفرح الجائع؟ اذهب وانظر إلى وجوه الجائعين في الدنيا تجدها وجوه بائسة، تجدها وجوه صفراء حزينة كئيبة تطويها الآلام والأحزان والعطش كذلك، لكن عطش رمضان وجوع رمضان من نوع آخر. فإن امتنع غذاء البطن فهناك غذاء القلب وغذاء الروح قد عوض تعويضا كبيرا. وإذا جاء المغرب وجاء وقت الإفطار نعم تسابق الناس إلى تعجيله اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية لأبدانهم وإحساسا بالفرحة، فالصائم له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. تفكرت أيها الأحباب في هذا وأنا صائم وعجبت كل العجب لمن ترك منهج الله ودين الله وشرع الله وحكم الله وأراد أن يفرض على الناس أوامر ونواهي وقيود وقوانين ليست من الله. لهذا شقيت البشرية وتعست وتمزقت شر ممزق، وكل بقعة فساد في الأرض إنما مصدرها البعد عن الله. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، كسرت الحرام وابتعدت عن الحلال. إله يقول لكل الخلق امتنعوا من الفجر إلى المغرب عن أحب شيء إليكم، عن مادة حياتكم المادية، امتنعوا عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، امتنعوا عن الطعام وهو الذي يقول كل من طيبات ما رزقناكم، وامتنعوا عن شهوة الزوجة وهو الذي خلقها للشهوة الحلال. ثم يستجيب المسلمون راغبين فرحين مستأنسين مستبشرين، يهنئ بعضهم بعضا لقدوم شهر الجوع والعطش وحرمان الشهوة، يهنئ بعضهم بعضا يتزاورون، بارك الله لكم في شهركم، بارك الله لكم في صيامكم. والرسول صلى الله عليه وسلم هنأ الصحابة وهنأ أمته يوم قال أظلكم شهر عظيم، شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. هذه تهنئة محمد صلى الله عليه وسلم، فما يبقى هذا من مجرد الذكر، هذه تهنئة يهنئ أمته بهذا الشهر عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، لما رأيت هذا علمت أنه لا يصلح البشرية اليوم إلا العودة إلى منهج الله وتشريع الله. من يملك؟ أحضروني قانونا واحدا يحكم به سلطان من السلاطين، قانونا واحدا في كل المواد والدساتير استطاع ذلك القانون أن يجعل الإنسان يتقبل النهي لمألوفات حياته، طعام وشراب. لو قال لك القانون تخيل الآن أنا غير الله سبحانه وتعالى، وليكن رمضان غير مشرع من قبل الله، ولكن مادة دستورية قانونية من وضع البشر، وأخذت عليها لجان أطباء محلية وعالمية وقرروا بأن لا بد من صيام شهر كامل في العام، وإلا ستتعرض البشرية إلى كوارث صحية وأمراض نفسية وعقد. ثم يقوم القانون بحماية الداخلية، تقوم بحماية هذا القانون وتطبيقه وتنفيذه، والذي لا ينفذه سيعاقب أو يسجن أو يغرم. لا، ولن تجد من يطبق هذا القانون بهذه الأعداد الهائلة اللي في أقصى الصين الشعبية يوقفون على رؤوس بيوتهم وصخور الجبال ينظرون هل هو رمضان، فإذا هل تعانقوا وتباشروا وفرحوا، ومنهم من يسجد لله رب العالمين بشدة الفرح الغامر. لهذا الأرض أرض الله والسماء سماء الله والخلق عبيد الله، ولا يصلحهم إلا منهج الله ودين الله. هذه حقيقة ثابتة أثبتها رمضان، أثبتها رمضان. الطفل الصغير الذي في السابعة، يا بابا أكل، ماني ماكل، يا بابا أفطر، أنت ما تحمل، جسمك نحيف ضعيف، وتروح المدرسة وشمس وتنتظر بعد الهندة بالشمس، أنت تعبان، لا ما تعبان، خلي أصوم. أي قانون بشري يستطيع أن يفعل هذا حتى في الأطفال؟ ابحثوا نقلوا، ستجدون كل هذه القوانين تفرض نفسها بالنار والحديد والسجون والمعتقلات والمشانق والدماء بعد الدماء والإبادة بعد الإبادة. ولو أعطي الإنسان حريته لكي يعبر بصدق ولو ساعة في العمر عن شعوره تجاه ذلك القانون لصاح في وجهه وأسقطه وداسه في النعال. والتاريخ يشهد حيث أنه جاءت الظروف وانطفأت الكهرباء في نيويورك لمدة 6 ساعات فتحول كل الناس في ظلام أمريكا ذات الحضارة والمعسكر الأول والمدني والرقي كما يقولون الأمر تحول كله إلى لصوص لم يبق محل لذهب أو أجهزة أو أدوات إلا وكسر وسرق. وشارك في السرقة بعد التحقيقات الأطباء والمهندسون والعلماء والأساتذة والبروفيسورات حتى بعض القضاة سبق أنهم شاركوا في السرقة، مما يبين لك فشل أثر ذلك القانون البشري في نفوس الناس. لهذا كان الله يصمه بالجهل وتطبيقه بالجهل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رمضان أثبت لكل سلطان أن السلطان لله. من يتقبل الحكم بقناعة ورضا، من له أثر على الروح، من له أثر على القلب، من الذي يوجد الضمير الإيماني، من الذي يجعلك تكون تتقي الله حيثما كنت، من الذي يأتي بك دون ضابط شرط وسيارة ومخفر محكمة وقاضي وقانون ومحامي؟ هو الله سبحانه وتعالى ودينه وأمره. نأخذ هذه العبرة ونأخذ هذه الحكمة من صيام هذا الشهر ونرى آثاره على أنفسنا ونحمد الله على فرضيته، حيث صار حجة سياسية على كل طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله. رمضان يريدون إظهاره للناس بأجهزة الإعلام على أنه شهر ابتهالات وشهر محاضرات وشهر نبيات وفي بعض الأحيان شهر طبقات وأكلات، ويطلعون لك بعض الفقرات يعلمونك الطبخات، وفي بعض الأحيان شهر سهرات مع المغنين والمغنيات، ولكن نسوا حقيقة واحدة أقامها الله حجة عليهم، أن الناس كل الناس الكبير والصغير والذكر والأنثى والأمير والحقير كلهم قالوا لربهم لما كتب هذا الصوم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وإليك المصير غفرانك ربنا لا إله إلا أنت. فالكبير يستغفر والصغير يستغفر. فظهرت حكمة من حكم هذا الصيام، أنه إذا انتهى رمضان فالرب الذي أطاعوه فصار الحلال حراما، الطعام حلال والماء حلال والزوج حلال، صارت حرام في شهر رمضان. إذا انتهى رمضان وعاد الطعام والشراب والزوجة في نهار شهر شوال حلالا كما كانت، ليتذكر الناس طول العام أن رب الشهور هو رب رمضان، لم يأتي رب آخر للشهور الأخرى. إن عندك الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فأصبح من الواجب على كل مشرع ومقنن وقاضي ومحكمة وحاكم كما أطاع الله فصام وترك الطعام والشراب والجماع وهو حلال طاعة لله لأن الله أمر، ليتذكروا طول العام أنهم عليهم أن يطيعوه بحكمه. فالله يحكم جميع شؤون حياة الناس السياسية الاقتصادية والاجتماعية التعليمية العسكرية السلوكية الأخلاقية والشعائرية والشرائعية القانونية، ليتذكروا ذلك جيدا جيدا، وإلا سيكونون مخادعين أنفسهم يوم أن يصومون في نهار رمضان ممتنعين عن الطعام والشراب والشهوة، وفي باقي الشهور يأتون بتشريع غير تشريع الله. فالذي يشهد شهادة الزور يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأزور الزور أن تحكم الأرض ومن في الأرض بغير سلطان الله وشرع الله. فكأن الذي يحكم يقول: هذا تشريع الله فاشل، وهذا تشريع البشر ناجح، ولولا أرى نجاحه ومصلحته وتفضيله لما أتيت به ولما حكمت به. لا يفعل ذلك عاقل، لأن هذا متناقض. يطيع الله في الصوم فيجعل الحلال حراما، زوجته بين يديه فلا يأتيها وهو صائم، طعام البارد لا يشربه ولا يأكله، لا يشرب الماء وهو عطشان، طاعة لله. ثم يأتي بشرع يفضله على شرع الله، هذا لا عقل له، لأنه متناقض، والمتناقض لا يحترم، لا يحترم. لهذا كان الله سبحانه وتعالى يعنف ويشدد على بني إسرائيل ويتهم عقولهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء الذي يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؟ من جاء الخزي هذا؟ من هذا التناقض العقلي؟ قطيعة في قضية الصيام والامتناع عن الطعام والشراب والنكاح، وبنفس الوقت أخالفة في تشريع الحكمة اللي حكم فيه البعيد والقريب والصغير والكبير. هذا التناقض لا يفعله الإنسان عند عقل، كالذي يبني ويهدم في نفس الوقت. والله يرضى بعباده أن يكونوا هكذا سبحانه وتعالى. لهذا كان من سمات الصائمين التقوى، قال: لعلكم تتقون. تبعوا إلى هذه النقطة الحساسة في سائر حياتكم، بحيث أن رمضان مدرسة، أن الآمر هو الله، المشرع هو الله، المحلل هو الله، المحرم هو الله، الآمر هو الله، الآخذ، المعطي، الخافض، الرافع، المعز، المذل، الحاكم، الحكيم هو الله. تمثل ذلك في صلوتك وأنت صائم في رمضان. قال: كل أكل. قال: لا تأكل، لا تأكل. فإذا انتهى رمضان احذر من أن تنتهي أنت عن هذه الطاعة وتنقلب على عقبك، بل استمر عليها الآن، فالرب واحد حي لا يموت، والأمر ثابت له الخلق والأمر، أنت خلق والأمر تشريعه، فعليك الطاعة. هذه خاطرة سريعة، نسأل الله أن ينفعنا بها ويعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وهذا الحقيقة ينسحب الحكم على كل مسلم. يعني لا تظن أني أنا ركزت على قضية الحاكمية وبرأت الآخرين، لا، المرأة التي لا تتحجب ولا صائمة، هذا تناقض لا يليق بعقل، لا يليق بعقل. الذي قال صومي رمضان الله، والذي قال تحجبي الله. تطيعينه في الصيام وهو أشق من الحجاب، يعني الحجاب إذا وضعتيه على راسك ما يجوعك ولا يعطشك، بل يزينك ويجملك. وكم من امرأة لا جمال لها جملها الحجاب، لا احترام لها وقرها الحجاب. فلهذا لنحذر المسلم من هذا التناقض المقيت، أن يطيع في شيء ويعصي في شيء، والآمر الناهي واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه من أخلاق اليهود ومن أخلاق المسلمين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ انظر التعقيد، أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ مجانين؟ ما هذا التناقض؟ تناقض هذا. تصوميين تصوميين والتحجبين في الصلاة عن الله، وبنفس الوقت تكشفين حجابك للأجانب، واللي أمر بالصيام والصلاة والحجاب هو الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو الذي قال وأذن في الناس بالحج يأتوك. أغب واحد. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله أن ينفعنا ويغفر لنا ويجعلنا من عتقاء رمضان ويتولانا ويعيننا على أنفسنا والشيطان وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والآن يعني المجال مفتوح للأسئلة في الصيام وغيره، فمن كان عنده سؤال فليس. يقولون قبل يجي رمضان طبعا البحرين يطهرون الأخ يسأل عن بعض الناس الذين يرتكبون الكبائر بأنهم يمتنعون قبل رمضان بأربعين يوم، ولعله ورد في الأثر أنه من شرب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوم، فهو يكسر حسابه قبل أربعين يوم، يكسر آخر جلاس وآخر بطل، وبعدين علشان يبدأ العداد يشتغل فيكمل يوم الأربعين، يعني يطلع من الأربعين مثل ما تطلع المرأة من الإنفاس، لكن طلوعه هو من الكأس مو من الإنفاس. فأول يوم من أيام رمضان أربعين تف، ويبدأ يصوم ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى، وبعدين بالعيد يختمها بسبن حيث يروح يسافر ويسكر ويزني ويعربد ويقول عفى الله عما سلف، وينتظر رمضان القادم وهكذا. ذلك هناك حديث يخبر أن الله سبحانه وتعالى قبل دخول رمضان يكون كتب أجره وثوابه للمؤمنين، وكتب والعياذ بالله وزره وشقاءه للمنافقين. وهذه من صفات المنافق الذي من صفاته تتبع عورات المسلمين. الله سبحانه وتعالى يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من العبد، فالذي بيت النية على ذلك مثله كمثل فرعون والعياذ بالله، الذي لما رأى الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى ما قبل هذا الإيمان منا، لأن الله يعلم في طيات قلب فرعون أنه لو طلع من البحر ووضع على العرش سيزيد البطش والطغيان والجبروت، فرد إيمانه ورد توبته. التوبة النصوح التي أمر الله بها، توبوا إلى الله توبة نصوحة، هي الإقلاع عن الذنب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم عليه يتحسر إذا ذكره، مو يفتخر مثل بعض المدمنين في آخر يوم من رمضان يصفق من الفرحة، إذا كان شارب خمر يغني بالربعة رمضان إلا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، يعني فيها الخمر هي مشتاقة له ومشتاق لها. هذا والعياذ بالله مختم عليه من أول الشهر، اللي هذه نية هو أعلم من هذه النية، لأنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، والنية السيئة إذا انطوى عليها القلب قد تحبط كثير من العمل. وأن تتابعوا في كتاب الله صفات المنافقين ستجدون من ذلك الكثير الكثير، انطوت قلوبهم لهذا. الله سبحانه وتعالى قال عن الذين بنوا مسجد الضرقة إلا أن تقطع قلوبهم، قال بعض المفسرين تقطع قلوبهم بالتوبة، بالتوبة تقطع قلبه يلا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. نعم، فهذا الإنسان الذي هذا تفكيره هذا في الحقيقة يستهزئ بالله وبدينه. فرب رمضان ورب شوال، الله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنزل آية لم تكن في رمضان، فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما نزلت هذه في رمضان، إنما نزلت في شهر من شهور السنة. وباقي الآيات التي تحرم المحرمات من الزنا من الخمر من الفاحشة منكرات ما ظهر منها وما بطن ما نزلت في رمضان، فالله حرمها طول 23 سنة والوحي ينزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. فرمضان يريد الصادقين لهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن صفات رمضان؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فإما أنك تبقى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وإلا أنت ما احترمت القرآن، ورب قارئ للقرآن القرآن يلعنه. يعني الختمات اللي أنت تسويها في رمضان وتمر فيها على الخمر وعلى الميسر وعلى الزنا وقلبك منطوي خلال هذه القراءة على العودة إلى الخمر والميسر والزنا والحرام في هذه اللحظات خلال هذه الختمات القرآن يلعنه، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كذلك آكل الربا يختم ختمات في رمضان ويمر على آيات الربا وقلبه منطوي على الربا في هذه اللحظة القرآن يلعنه. فانتبهوا أيها الأحباب إلى هذا، ورب استغفار يحتاج إلى استغفار، ورب توبة تحتاج إلى توبة. ومن شروط التوبة أيضا عدم العودة إلى الذنب وإتباعه بالعمل الصالح. راجع آيات التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ما فيها ورد على سكرة ونكرة وعودته، ابحث في القرآن كله ما تجد آيات التوبة تردك مرة ثانية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ما قال ثم اهتدى وإنما قال اهتدى. وهكذا كل الآيات والأحاديث والله أعلم. صلاة التراويح صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ثمان ركعات، ركعتي الشفع وركعة وتر. وجاءت الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصليها في رمضان 11 ركعة لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان. فورد 13 ركعة، يعني مع ركعتين سنة العشاء سنة 13 ركعة. والصحابة رضي الله عنهم صلوا وخفوا، آيات التوبة تردك مرة ثانية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما قال ثم اهتدى، وإنما قال اهتدى. وهكذا كل الآيات والأحاديث، والله أعلم. صلاة التراويح صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة 8 ركعات، وركعتين الشفع وركعة وتر. وجاءت الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصليها في رمضان 11 ركعة لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان. فورد 13 ركعة، يعني مع ركعتين سنة العشاء سنة 13 ركعة. والصحابة رضي الله عنهم صلوا وخلف الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم في الليلة الرابعة ما خرج إليهم مخافة أن تفرض عليهم رحمة بأمته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يصلونها في بيوتهم ويصلونها في المساجد فرادى. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمعهم على إمام. في رواية الموطأ يروي الإمام مالك أن عمر جمعهم على 11 ركعة. وفي حديث آخر أنها 21 ركعة. وجاء هذا الحديث 21 ركعة براويين. الراوي الأول حديثه صحيح، والراوي الثاني اختلفوا في تصحيحه. وقالوا لعله صحف 11 غلطة كتابية خلال ما ينسخ الإنسان أو راوي الحديث، بدل أن يقول 11 قال 21، يعني 11 10 فرض 20 هكذا يقولون. لكن عندي أنا حكم في المسألة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يصلون خلف التراويح كانوا يطولون في الصلاة، ثم ركعات كانت تأخذ بعض من الليل، وفي قيام الليل أيضا كان ما بين انتهاء القيام إلى الفجر ما يقارب من 50 آية، قراءة 50 آية يدوب يعني يتحرر، ثم يعودون إلى الفجر إلى صلاة الفجر ركضة. هكذا كان قيامهم وهكذا كانت تراويحهم وصلاتهم. حتى أن حديث القرآن والصيام الذي يقول يشفعان، يأتي الصيام والقرآن فيشفعان يوم القيامة، فيقول الصيام يا ربي أغمأته نهارا فشفعني فيه فيشفع، ويقول القرآن اللهم إني أسخرته الليل وحرمته من النوم فشفعني فيه فيشفع. فمعنى هذا أنهم كانوا القرآن سهرهم الليل، لهذا يكون الشفاعة لهم يوم القيامة. الآن قيام الناس تراويح الناس تسهر الليل، تسهرهم القرآن الليل، وأكبر صواريخ الناس اليوم اللي سهره بالتلفزيون اللي سهره بحديث له وله والسهل والأخلى ولكن الشيء إلا من وصل رحما أو فعل خيرا أو بذل صدقة أو قرأ علما أو ذكر ذكرا وهكذا. فأقول أن الأئمة الأربعة الذين ذكروا في كتبهم كالإمام النووي إمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة زادوا في كتب الفقه التي جاءت عنهم ومن بعدهم على 11 ركعة مع علمهم بالنص الصحيح الذي ذكرته عائشة ما كانت هذه الزيادة التي أجمعوا عليها كلهم عبثا. فهم كلهم يعلمون هذا الحديث وقرأوه ومر عليهم في كتبهم الصحاح لكن رأوا بأن هناك ورد عن عمر حديث صحيح هذه واحدة حيث أن الصحابة لا يجمعون على ضلالة وأمته لا تجتمع على ضلالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرضوا عليها بالنواجذ وعمر من الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني بأن لو صلاها ثمان الناس في زماننا هذا لأخذت لها 10 دقائق. فإن يريد أن يطول الصلاة أفضل له الثمان إلى 11 ركعة الذي يريد أن يطول، والذي لا يريد أن يطول مثل الصحابة بكثرة الركعات ففي تكثير الركعات أجر وثواب عند الله رب العالمين. للحديث الذي الرسول صلى الله عليه وسلم سن صيام رمضان وقيام ليلة، هذا حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل من أراد أن يلتزم بالنص فحديث عائشة في الموطأ 11 ركعة ما كان يزيد عليها، لكن متى كان ينتهي منها تتفطر قدماه والناس تراكم على السحور. فالذي لا يطيق هذا الطول يصليها 20 خفيفة أو 21 أو 23 أو يزيد أو ينقص خفيفة يرتاح بالوقوف وفي نفس الوقت يأتيه الأجر من الله رب العالمين. فلا نتعصب للعشرين ونقول هي سنة، كذلك لا نحد الناس على الثمان ونحرمهم من الأجر في رمضان والثمان هي السنة، ولكن عندما نحد الناس عليها أصبحت مع الأسف أشوف في معظم مساجد الكويت الآن الساعة 9:15 يقول المساجد خلصت اطلعت إلا من 4-5 خلف الإمام. الناس الآن تصلي وراء الإمام على هاكم التكاثر فما ركعت الشيء استسهلوها خلاص السلام المدين والسلام المستحيل يقول ثمان ثمان ثمان والسنة ثمان لازم انتهي خلاص 20 بدعة بس بدعة فرصة. فأصبح الناس اللي كانوا يقفون ساعة كاملة في رمضان يتعبد الله سبحانه وتعالى الحين خلاص الهاكم التكاثر إلى ثمان ركعات طب عمره صار وروح القهوة الشعبية عند التلفزيون يشوف الفيديو ويلعب بليار يلعب جنجفة يشرب جقاير يروح يقعد بالمطعم له وفيلم تلفزيون بلاوي. فلهذا ننتبه أيها الأحباب إلى هذه الخطورة، عندما نريد إحياء سنة للرسول صلى الله عليه وسلم نحييها بالوضع الصحيح ونفهم الناس التفهيم الصحيح المقصد من الثمان أو ال 11 ركعة حتى الناس يعرفون الطاعة والعبادة الصحيحة، مو يسألونها ثمان 10 دقائق ويطيرون بعد ذلك من الساعة 9:15 إلى الساعة 3 من الليل وهم قاعدين في القهاوي وفي المطاعم وعند التلفزيونات. والله أعلم. اليوم لا تصلي وحدك في الصف الأخير وهذا منهي عنه، ولكن حاول أن تزحزح إحدى أطراف الصف الأخير، أن توجد لك مكانا عن يمينه أو عن شماله تجد بين المصلين فراغات فتدني إيه نعم 1-2-3 يصير لك مكان تصف. فإذا بذلت هذا السبب ما طلع لك مكان، تمام؟ ما طلع لك مكان تصلي وحدك خلف الصف. لا ما تسحب، وتصلي خلفك وحد الصف، هذا الذي أتى به الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما نفس الحديث الذي نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف قالوا ذلك لمن لم يبذل السبب، يعني دخل على طول ويبقى آخر الصف وكبر، هذا لا صلاة إلا أن يبذل السبب. وبذل السبب يأخذه ابن تيمية، ابن تيمية كما تعلمون حنبلي المذهب وابن القيم كذلك، إلا أنه يعتمد بالنص، إذا خالف رأي المذهب النص قدم النص على الرأي رحمه الله. فهو النص ينهى عن صلاة المنفرد خلف الصف، لكن هناك آيات وأحاديث موجودة تبين بأن من بذل الوسع والاستطاعة ثم لم يتمكن هذا يجوز أن يصلي خلف الصف منفردا، وذلك في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت، هذه آية لها دخل في الموضوع. وفي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو بذل الوسع واتقى الله ما استطاع بالحركة اللي سواها، حاول برجل صف عن يمينه، حاول برجل عن الشمال ما استطاع، شوف والله اتقى الله ما استطعتم، إذا خلاص صف وصل. أما اللي ما يبذل هذه الاستطاعة وهذه المحاولة، يقول الإمام ابن تيمية أن صلى منفرد بدون بذل المحاولة لا صلاة له كما قال الحديث، والحديث يعني هذا النوع من الناس. أما الصحب وغير الصحب هذا لم يرد ولم يقل به أحد. لا يرد من الصحب الإمام. لا. اللي يعرفه خلف الإمام يوصف. ينتظر فتوى الإمام بن باز بأنه يعني لا صلاة له، ينتظر يعني أيضا لا يقول أنه يبذل الوسع بحيث أنه يدبر له مكان، نعم، ولكن ينتظر حتى يأتي. قال وإن فاتته ركعة، قال وإن فاتته ركعة حتى يأتي إنسان آخر، فإذا ما أتى إنسان يصلي معاه وانخرط الصلاة يصليها مفرد في المسجد. أي نعم، لالتزامه بالنص. الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصائم بأن يعجل الفطر أو الإفطار، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، لتعجيلها عند بداية قول المؤذن الله الله أكبر، عندما يبدأ الأذان تفطر على طول. والإمساك قبل أذان الفجر بثواني، الفجر الصادق. أي نعم، قبل أذانه بثواني يمسك، يمتنع عن الصلاة. نعم. نعم. كلهم. كل واحد له غرفة ثلاث عوائل. لا ما يجوز هذا اختلاف. لا. كل واحد. وإن كان أولا قدوم غير المسلمين للكويت ما يجوز، لأن الكويت من جزيرة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في جزيرة العرب، والكويت من جزيرة العرب. إلا إذا أنكم طلعتوهم في الخوصات وكاهمة فهي، نعم صحيح، فهي ليست من جزيرة العرب، لأنها خلف البحر. جزيرة العرب هي الأرض التي يحدها الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر. نعم، هذه هي جزيرة العرب، جزيرة اسمها جزيرة لأن البحر يحدها من ثلاث جهات، فكاهمة والخوصات هذه والمطلع وما وراءها ليست من جزيرة العرب التزاما بالنص النبوي. فلا يجوز إقامة النصارى واليهود لقوله لا يبقين دينان في جزيرة العرب. وعمر بن الخطاب أبقى يهود خيبر للعهد الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خانوا العهد يجلون، فلما خانوه في عهد عمر قتلوا واحد من الصحابة غيلة مع النصارى أجلهم عمر، ما بقي لا يهود ولا نصارى. واليوم الناس يحضرون هؤلاء الخدم ويقيمونهم ولا يبالون بالنص النبوي. نعم، فإقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب هذه الإقامة الطويلة معطوها إقامة خلاص مكتوب في الجواز إقامة، يعني ما يأتي لعمل يوم يومين ثلاثة أيام تحت المراقبة الشديدة بعدين يولي، لا يأتي للإقامة ويربوا الأولاد ويأسون العادات والتقاليد والآن هذول الفلبينيات النصرانيات هذه ما ندري شرائهم. نعم وعيسى ولا ترد يد لامس تخضع في القول إلى آخره. الشاهد بأنه كذلك لا يجوز جمعهم النساء والرجال في منزل واحد، لأن الحمام راح يكون واحد وهم متبرجات وهم كذلك يعني ليس لهم خلق في الحقيقة. يعني اللي يروح الفلبين ومانيلا وكذا هذا يعرف طبيعة نساء وبنات إلا المسلمات، المسلمة القروية الفلاحة المتدينة هذه نعم عندها، أما غيرها يعني إلا أقل أقل القليل. واللي يروح تايلاند وبانكوك وكذا أيضا يعرف بأن النساء في بين الرجال الشارع في الطرقة. نعم وهذه يعني أصبحت لا تخفى على أحد. فإذا أحضرتم هؤلاء مع أن أحضارهم ما يجوز فتجعلون كل زوج وزوجته في سكن مستقل. نعم حتى لا يصير يعني في الاختلاط هذا كل واحد يسمي زوجته الثاني ولا يبالون، لأن هذا لا دين لهم، من لا دين له لا مراعاة له، ويسكنوا ينكرون يسكنوا ينكرون فصحوا كلهم وصحوا النادي أوراق في شقة. نعم هذا اللي يحدث لا رقيب ولا حسيب الله أعلم. في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منها، وهناك حديث يقسم عليه أحد الصحابة أنها ليلة 27 لكن هي في العشر، فمن أقام العشر ضمن ليلة القدر لا محالة. نعم ومن فاته يوم أو ليلة من ليالي العشر فلا ضمان له حتى لو صلى 27. انتبهوا إلى هذا، يعني بعض الناس يروح العمرة 26 أو 25 يوم 26 يحمل الليل اللي ليلة 27 وبعدين ما يبالي بين 28 و 29 و 20 هذه ما يبالي فيها، يقول خلاص أنا أصبت ليلة القدر. لا أنت غير ضامن من أقام العشر كله. أي نعم هذا هو الضامن، أنا وفاتته ليلة في أولها أو في آخرها فهو غير ضامن، لأنها هذه الليلة دوارة في العشر بالذات. فقد ورد بوترها وقد ورد في شفعها ايضا والله اعلم. ما يرى شيء ما ما في الا ان احد الصحابة يقول تظهر الشمس بيضاء لا شعاع لها ولا ضياء عند شروقها في صبيحة اليوم الثامن أو السادس يوم السابع والعشرين. نعم لكن هذه أيضا علامة ما تكفي، قد اشتراها الصحابي. نعم لكن أنا أحس يعني ما جاء ربطة بليلة 27 فيبدأ الناس يحسن علي ويقول باطل الليالي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعشر، إذا جاءت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأقام ليلة. إيه هذا هو. في شريكين نعم في عمل تجارة نعم، إذا أراد الشريك أن يأخذ من مال الشريك الآخر نعم نفقد مال أو نفسد نعم يبقى لوالدي الشرط الآخر. إذا أراد الله طبعا يخرج شريكه إذا لابد من إعلامه واستئذانه ويأخذ من رأس المال. لا المقصود أن الشريكين نعم على حدة في عمل معين نعم، لكن إذا أخذ أن يشتري بضاعة هذا الشريك من الشركة التي يعمل فيها مع شخص آخر. نعم. فهل يعطى برأس المال أو يعطى نفسه؟ نعم نفسه يشتري منها كإنسان بضاعة. نعم. إلا أن استغفرك وأتوب إليك. والعياذ بالله في سدادات صحن في الليل ما يمسك منها شيء إلا قلوب الناس. نعم على كل حال انظرتم انقطب حواجبه وعيون الخمر وليس حاجه ويسرح على هذا ويلعن هذا ويشتم هذا ويلبس هذا هذا في علم الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذا الشهر فرض رحمه وموده ومحبه والخير تعدل وتزين والجنه تعدل وتزين وبعض الغيان تزين وتعدل وترصائيه يدخلون منه وهذا صائم يلعن هذا ويشتم هذا. الناس. مادة رابعة أصل أرحم. وعندما أقول أصل الأصل الرحم أجحد أحس بأحساب غير أرحام والمقطوعة. وبعدين يمكن الواحد قد يحدث في أحسن أيام السنة لكن الآن ما في خلاص الآن في موسم مبارك عيد مؤمن علينا رمضان ونسلم بعضهم بعض فما راح يصير استغفار فالرحم البعيدة اللي ما تكون سنة ولا من سنتين ولا من ثلاث راح تستعجل ولا تستغرب لأن في مناسبة فأنت راح فيها. والرحم البعيدة هذه أولى بصلة من الرحم القريبة. الرحم القريبة خلاص أنت تسلم عليه وتصير وتسأل لكن الرحم البعيدة هذه فلعل منهم غافل يلتفت ناسي يتذكر جاهل يتعلم عاقل يسمع ولو شو بعد ما سلك التحرير لعل امرأة ناس ليس جديدة ما تشوف المجاوز كلها أفضل في الحلقة يعني كان الأولى أنكم تكسرون وتحجبون وتكسرون مش راح وغاش لا ابتسامة وغلاش فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حسنات ميزان الله أعلم من هذا. ميزان الله يجب مفاتيح البر سبحان الله تعالى شوفه وانطلاقات هذه الكرامة والكرم والمواد وكذا هذه عند الجروح وأظهر منها الله سبحانه وتعالى ميزانه. وهناك ميزان يقف حتى ما تدري الحسنة هذه في مصلى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم هذا مذكور في القرآن الكريم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعم كالحون الكل وجه الناس من خسروا الوجه السفل العليا هذه كل السفلة فوق السفلة السفلة تخلص وصول تبني تقع الرسم في الأنياب الله يسمى الشر. هذا معنى الخلوص أكلح في اللغة العربية وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي أو سنة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. هل أشقي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون فتتهزؤون فيها ومبذلونهم وتجعلونهم التهان وكذا ألم أجزأ بجنس العمل. وقالوا ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون أني جزيتهم اليوم يوم الصبر أنهم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض. تسأل العادي. أحبتي في الله المادة ثمانية في هذا الشهر كما قلنا سبعة لأن اليوم الذي في سبقة ثمانية أحرص من أول رمضان إلى آخر رمضان ما أخذت صلاة الجماعة في المسجد ولا أخذت الدوام. الآن بفضل الله الوزارات كلها فيها مصلى موجود في كل سنة في كل وزارة في الأوقاف الإعلام كل الوزارات موجودة في مصلى في كل سنة بفضل الله حاطين سجادة في مصلى في كل سنة في مصحف. فأحرص على صلاة الجماعة. درجة أعلى من درجة صلاة الجماعة أن تحرص تسمع الأذان وأنت في المسجد الصف الأول وتكبير الإرشاد. نعم وش كان في الآخر؟ تسعى نفسك شوية هذا شهر خير فارغ خلاص تبدأ بالأجر العظيم. فاحرص على صلاة الجماعة احرص على صلاة التراويح بس هي ركعة من السنة ثم ركعة بعد ركعة من السنة ولا تسلم ركعة فكرة في المساجد الأوقاف السنة راح تسلم في المساجد كلها 20 ركعة وهي السنة أيضا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أمر بهذا ووافقه الصحابة وأجمعوا عليه والرسول أوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأمر بن الراشدين ولا بين الراشدين بين الراشدين وهو من أئمة الراشدين الخليفة الثاني رضي الله عنه وهو محدث هذه الأمة ملهم من الله سبحانه وتعالى. فالعشرين ليست بدعة يعني لما نسلم المساجد العشرين لا تناجروا إلا أمة عليها صل معها تمام واطلع صل 11 واطلع صل 20 أيضا هذا من السنة لوصية الرسول باتباع الخلفاء الراشدين وأن نعض على اتباعهم ومنهجهم بالنوازل. فلهذا أحبتي في الله احرص على إتمام التراويح في المسجد وعلى صلاة الوتر إن شئت قدمتها مع الجماعة وإن شئت إذا أنت ما تنام أخرتها وهو الأفضل بحيث أنك تصحى في آخر الليل بعد السحور وتذكر الله كثيرا وتسبح وتصلي الوتر وتدعو الله سبحانه وتعالى وتطيب الدعاء وتحرص على صلاة الفجر في المسجد وعلى الكفاف على السحور وقت السحور. الناس عندهم اضطراب وقت السحور خاصه بسبب التلفزيون يقعدون عند التلفزيون الساعه مثلا تنتهي وبعدين يكونوا نايمين ويحضر من بعضهم ما يقدر يصلي صلاه